بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة 70، أفكار متنوعة للصدقات. الجزء السابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعمل لايف ده على الفيسبوك وبعمله على الانستجرام علشان كنت عايز أشارك معاكم فرصة لعمل الخير، وبدعو حضراتكم جميعا اللي بيتفرج عليا وبسمعني دلوقتي إن هو يشاركنا في الفرصة دي. كنت سألت شيخي زمان وأستاذي، قلت له إيه أعظم الصدقات الجارية وأنفعها وأبقاها في حياة البني آدم وبعد وفاته؟ فكان سيدنا الشيخ يقول لي على حاجتين، يقول لي رقم واحد الإنفاق على تعليم الناس، رقم اتنين سقيا الماء، إنك تساعد الناس إنها تشرب مية لما تبقى عطشانة وتوصل لهم مية وتعمل لهم الآبار، المشاريع اللي بتوصل المية لقرى الفقيرة والناس المكافحة. وانا النهاردة جاي اكلمكم على الاجابة الاولى لأستاذنا وشيخنا، الا وهي لما سألته وقال لي ان اعظم الصدقات الجارية انك تساعد واحد انه يتعلم. اي حد منكم يعني بيبص في الواقع يعرف ان في فرق كبير ما بين الشخص اللي تعلم ومعاه شهادة وما بين الشخص اللي مش معاه شهادة، فرق في سهولة الحصول على وظيفة وفرق في الدخل اللي بيخش له. انت لما معاك شهادة بتسلك سلك معين في الوظائف، ولو معكش شهادة بتسلك سلك تاني خالص. احنا عندنا بعض الـ الـ الـ الـ الـ الاهالي المكافحين اللي في بعض الاوقات لا يمتلكوا اصلا انه يعلم ابنه، والدولة بتعمل مجهود كبير جدا في الموضوع ده، ولكن احنا كلنا ايد واحدة، سواء كان مجهود الدولة او مجهود الجمعيات الاهلية، وفي الاخر كلنا ركاب سفينة واحدة. علشان كده احنا في مؤسسة عمار الأرض ومؤسسة بداية، وأنا كنت أعلنت لحضراتكم من فترة إن هم اندمجوا مع بعض عشان يستخدموا خبرات الموظفين والناس القائمين على المؤسستين في خدمة البلد. عملنا مشروعين بدعوا حضراتكم لإن حضراتكم تساعدونا وتساهموا معنا فيهم. المشروع الأولاني اسمه بكرة أحلى، وده مشروع حضانات نموذجية في القرى البسيطة المكافحة النائية، اللي بتساعد الأطفال الصغيرين من صغرهم إنهم يتأسسوا ويبدأوا يفهموا ويتعلموا تحضيرا للمدرسة، وبتعود الأب والأم اللي في الأماكن المكافحة البسيطة إن ابنك لازم يتعلم من صغره، مش لازم اللي بيخشوا الحضانات يكونوا أولاد الناس اللي في مستويات مرتفعة أكتر، إنما أهالينا المكافحين برضو ليهم حق علينا فإن احنا نساعد في حاجة زي كده. وكفالة الطفل في السنة 1200 جنيه انك انت تخليه يتعلم طول السنة، وتساهم ايضا في بناء وفتح حضانات جديدة. فانا بشجع حضراتكم للمساهمة في مشروع بكرة احلى الخاص بانشاء حضانات في القرى النائية والاماكن النائية لأسرنا المكافحة. المشروع الثاني هو مشروع نفسي اتعلم. احنا عندنا اولاد وبنات كتير في سن صغير بيتسربوا من التعليم بسبب تكاليف السنة تعليمية. احنا في مؤسسة عمار الارض ومؤسسة بداية بنساهم في مصاريف سنوية للطفل علشان يفضل في المدرسة، عشان البنت تفضل بتتعلم في المدرسة. والمصاريف دي 1000 جنيه في السنة، لبس الطالب، المصاريف بتاعة المدرسة بتاعته والكتب بتاعته، كل ما يحتاجه طالب عشان يفضل لمدة سنة دراسية في المدرسة وما يتسربش من التعليم، ما يبقاش الطالب أو الطالبة الصغيرين عبء وحمل على أسرة مكافحة بتحاول توفر قوت يومها. أنا أفتكر سيدنا عبد الله بن المبارك، وده شيخ الإمام مالك، كان بيشتغل لغاية آخر عمره، وهو كان عالم كبير وعنده 4000 أستاذ وشيخ، وكان يسألوه أنت ليه بتتاجر لغاية دلوقتي، ليه لسه فاتح التجارة، ده وجع قلب وتعب، وتفرغ بقى للعبادة أنت كبرت. قال لولا خمسة ما اتجرت، أنا بتاجر أصلا علشان أكفي أهل بيتي وأصرف على خمسة من العلماء، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وإسماعيل بن عليا ومحمد بن السماك. يمكن بعضكم ما يعرفش أسماء العلماء دي، بس العلماء دول حفظوا سنة النبي في الدنيا كلها، وحفظوا الفقه، فقه النبي عليه الصلاة والسلام، والعبادات وأفعال الصحابة. فأنت ممكن تعيش وتموت وتكون صرفت على ولد أو بنت أو أكتر، ما تعرفش أنت سهلت له حياته إزاي، وأكرمته إزاي إن هو ما مدش إيديه، وإزاي قدر يكون أسرة، وإزاي كان معاه شهادة لما راح يتقدم لوحدة. أنت عشت ورحت عند ربنا وميزان حسناتك شغال باستمرار. فبوصي حضراتكم أرقام تليفونات المؤسسات عمار الأرض وبداية هتنزل قدام حضراتكم، وياريت كل واحد بيسمعني كل مساهمة كبيرة أو بسيطة، فاتقوا الله ما استطعتم لينفق ذو ساعة من ساعته، كل واحد على قده. ربنا يتقبل من الجميع، ويا رب دايما مع بعض في الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.